كل ورقة شجر قصيدة من أبيات، على كل ورقة شجر قصيدة من أبيات مسومة شطرة حكم وشطرة للآيات. سطر رقيقة بتوصف قدرتك بيها، سطر ما يدرى سواك ايه انكتب فيها. سبحان الله سبحان.